اوف اوف اوف بلادي بلادي والهوى لما عبرها فاحل مسك من ريحة عبرها أماني يا طير أماني يا طير لو توصل عبرها سلام الشوق سلم على حبايا أول كلامي بنشده باسمي رب العالمين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي عهد الكرم نجدده لتراب أرض المرسلين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وحلى سلامي برسله للبواطن صامدين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي يا طير بالله توصيله بيد النشام الثايرين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي هذا حكم رب البشر فارقك يرضي سيني يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي يرضى بتقادير القدر واللي انكتب فوق الجبين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي لا تحسبوني إن غبت ما إلها في قلبي حنين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي من لما ميت هشربت وأنا لا همن العاشقين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي قومي يا خالي واسهلي خلي النصر حقه يقين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي شد ولا تتمهلي رد المجد للمسلمين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي وعلي النواصي وشماخي يا خالنا بمسرى الأمين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي مدي بعزمك وصراخي هد الواكر على الغاصبين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي شعبي على جراح وصبر جاهد جهاد المؤمنين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي موجوعي لي مثل البحر يغسل جروح الصابرين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي هذه الدماء حنة عرس لحظة وداع الراحلين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي واسمع زغاري القدس لما تزف الغالي يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي الله وعد بمحبته للي يهب مجاهدين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي عمر قصوري بجنيته لأهل الشهاد المخلصين يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي شهيد العيون الوطن صاح الوطن والي اسمه على جبين الزمن وسط السماء يمي الشهيد ويا وفرحتك زينة شباب القوم. اليوم في جنة عدن قبر ارتفع ودعي الله معا وفاني الأرض بوعده والبارود بيمناه. يدك في يده ودعي الله معا وفا للأرض بوعده والبارود بيمناه. يا هنا الليل ويا سعد حوري العين بتلقى بترش عنبر في دربه وتقول الغالي عاد ترابك عجراح وبكرا يزهر حنون عضلو وشد سلاحه خلي ما عمد فوق. ردي ترابك عجراح وبكرا يزهر حنون عضلو وشد سلاحه خلي ما عمد فوق. الليل لو هب رياح ويغطي بورق الزيتون جايب بعده كتايب بالدم تقدح لزنان. راسو يما عالي من دمه الغالي ودالك مرساله. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله. والصقر ما يفارق يما صخور جباله. واحنا اللي تمنينا هالموت وعندينا للنصر غنينا بعرسه واحتفاله. الوطن لرجاله نكمل مشواره ورح نبني داره احكي له يطمن باله. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله. والصقر ما يفارق يما صخور جباله. وزفينا شهيدك غني تراويدك قرب يما عيدك واحنا شفنا هلاله. خلينا وعظيم ما بنبان يا دارنا علينا عسطوحك الرايات. خلينا وعظيم ما بنبان يا دارنا علينا عسطوحك الرايات. وعسوارهم عدينا سطرنا البطولات خلينا ألمنا تتحول بواري، خلينا ألامنا تتحول بواري. جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف، هاتف رقم 06566844 وفاكس 06566814. الشارقة